الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. عنوان قبور وهمية. فمن هذه الأماكن ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح، أو يظن أنه مقام وليس كذلك. فمن هذه الأماكن عدة أماكن بدمشق، مثل ما يزعمون عن قبر أبي بن كعب أنه خارج الباب الشرقي، ولا يعرف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة ولم يمت بدمشق، والله أعلم قبر من هو. وكذلك مكان بالحائط القبلي بالجامع، ويقولون إنه قبر هود عليه السلام، فلم يذكر أحد من أهل العلم أن هودا عليه الصلاة والسلام مات بدمشق، بل قيل إنه مات باليمن، وقيل بمكة. وكذلك قبر بباب حبرون يقال إنه قبر بعض أهل البيت وليس بصحيح، بل هذا باب قديم قيل بناه سليمان عليه السلام، وقيل ذو القرنين، وقيل غير ذلك. وإنما ذكر لهم بعضهم من لا يوثق به في شهور سنة 36 و600 أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت. قال الشيخ شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن المعروف بأبي شامة الشافعي رحمه الله، وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريق المارة وجعلوا الباب بكماله مسجدا مغصوبا، وذلك في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة مؤرخ ومحدث وباحث، أصله من القدس ومولده في دمشق وبها منشأه ووفاته، ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، ولقب أبا شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر. من كتبه ذيل الروضتين سماه ناشره تراجم رجال القرنين السادس والسابع، وإبراز المعاني في شرح الشاطبية. وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريق المارة وجعلوا الباب بكماله مسجدا مغصوبا. وقد كان الطريق يضيق بسالكيه، فضاعف الله نكال من تسبب بذلك في بنائه، وأجذل ثواب من أعان على هدمه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار المرصود لأعدائه من الكفار. فلم ينظر الشرع إلى كونه مسجدا وهدمه لما قصد به من السوء والضرار. وكذلك مسجد خارج باب الجابية يقال له مسجد أويس القرني، ولم يذكر أحدا أن أويسا مات بدمشق. ومن ذلك قبر باب الصغير يقال إنه قبر أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن أم سلمة رضي الله عنها ماتت بالمدينة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان له بعسقلان مشهد، يقال باتفاق العلماء لم يخالف أحد منهم أن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا مكانها. في الهامش للإمام ابن تيمية بحث طريف في هذا الموضوع، وذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، حيث ذكر الأدلة والبراهين التي تثبت عدم وجود رأس الحسين في مصر. وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا. أوهام وأباطيل. ومن ذلك مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كما يقوله الجهلة في الصخرة التي ببيت المقدس إن فيها أثرا من وطء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد قبل دمشق يسمى القدم يقال إن فيه أثر قدم موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى صلى الله عليه وسلم دمشق ولا ما حولها، وكذلك مساجد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين تم بناؤها على أنها رؤى في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، تقصد لأجلها وتتخذ مصلى مكروه، وإنما يفعل ذلك وأمثاله أهل الكتاب. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، فهذه البقاع لا يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الله شر مكان. وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وعكوفا على أشياء لم تنفع ولم تضر، وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة. وقد يحكى عندها من الحكايات التي فيها تأثير، مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب، أو نذر لها فقضيت حاجته، أو نحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في الأرض. كراهية النذر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أخرجه البخاري في القدر والأيمان، ومسلم في النذر، والنسائي في الأيمان، وابن ماجه في الكفارات، وأحمد في المسند. أخرجه النسائي في الأيمان بباب النهي عن النذر الجزء السابع صفحة 15-16. فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير، فما الظن بالنذر ما لا يضر ولا ينفع؟ دفع شبهة. وأما إجابة الدعاء هناك فقد يكون سببه اضطرار الداعي، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون سببه أمرا قضاه الله عز وجل لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى. وإن كانت فتنة في حق الداعي، وقد كان الكفار يدعون فيستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها، وقد قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الإسراء. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين، والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. النهي عن الصلاة في القبور واتخاذها عيدا. ومن هذه الأمكنة ما له خصيصة لكن لا تقتضي اتخاذها عيدا ولا الصلاة عندها ونحوها من العبادات كالدعاء عندها. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أخرجه الحكيم الترمذي عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده في جمع الجوامع. وعن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو، فقال: ألا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم علي تبلغني حيثما كنتم. أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقري فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين. وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. وروى سعيد في سننه عن أبي سعيد مولى المهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. أخرجه أيضا أبو داود وغيره. فإن صلاتكم تبلغني أي يعودون إليه ويترددون عليه، وهذا ما يعطيه معنى العيد، فيقال العود أحمد، ويقولون عيد بأية حال عدت يا عيد، فالمراد بالعيد المعاودة. وروي أيضا عن سهل بن أبي سهيل قال: رآني الحسين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في مبيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله، اللعن من الله هو إبعاد العبد بسخطه، ومن الإنسان الدعاء بسخطه. وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه عيدا من المعاودة إليه، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى في التشبه بهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. ثم إن أفضل التابعين من أهل البيت علي بن الحسين نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، وبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذه عيدا. وكذلك ابن عمه حسين بن الحسين شيخ أهل بيته كره أن يقصد قبره الرجل للسلام عليه ونحوه، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف يخرجها أهل بيته الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. آداب زيارة القبور. والذي يستحب للرجل الزائر القبور أن يتذكر بزيارته الآخرة، وأن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمأثور من الدعاء الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا قبالتهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فنسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. رواه الترمذي وحسنه، والأثر بفتحتين، وروي بكسر فسكون أي على عقبكم. وإن قرأ شيئا من القرآن وأهداه إليهم فهو حسن. وما سوى ذلك من المحدثات كالصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ على فاعله. تواترت أي رواها جمع عن جمع، يؤمن تواطؤهم على الكذب. ومن الحديث المتواتر ما أوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم من إظهار المعجزة على يديه. عنوان النهي عن بناء المساجد على القبور. فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل والشموع أو السرج، والسرج جمع سراج، وهو كل ما يستعان به على الرؤية وإزالة الظلمة من المصابيح وغيرها، والشموع أو السرج عندها فقد لعن فاعله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حديث حسن وقد تقدم. الحديث الحسن لغة هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. اصطلاحا اختلف العلماء في تعريفه نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف. ويمكن تعريف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر بما يلي: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين. وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، ولا ريب في القطع بتحريمه لما بينت في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد عن أبي عبيدة بن الجراح بلفظ: كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد عن أبي عبيدة ابن الجراح بلفظ: كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. حكم المساجد المبنية على القبور. وفي الباب أحاديث كثيرة وآثار، فهذه المساجد المبنية على القبور يتعين إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف، ولا تصح عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك. بدع أخرى تتعلق بالقبور، وكذلك إيقاد المصابيح كالسرج والشمع والقناديل في هذه المشاهد والترب، فلا خلاف للنهي الوارد في ذلك. الترب جمع تربة، وهي القبر وما يضم رفات الميت، فلا خلاف للنهي الوارد في ذلك، وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولا يجوز الوفاء بما نذر من زيت وشمع وغير ذلك، بل موجبه موجب نذر المعصية، وكذلك الصلاة عندها مكروهة وإن لم يبن عليها مسجد، فإن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد وإن لم يكن هنا بناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك بقوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن واثلة ابن الأسقع ابن أبي مرثد الغنوي، وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة والقبور. يعني كما أن القبور لا يصلى فيها، فلا تجعلوا بيوتكم كذلك، ولا تصح الصلاة بين القبور في مذهب الإمام أحمد، وتكره عند غيره. عنوان: أصل عبادة الأوثان. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب الكراهة في الصلاة في المقبرة ليس لكونها مظنة النجاسة، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، وليس ذلك كل المقصود بالنهي، وإنما المقصود الأكبر بالنهي إنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه من بعده من الناس. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد ولا تجلسوا عليها. الحديث المتقدم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الكفار كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. أخرجه البخاري بلفظ: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الجزء الأول. وأخرجه مسلم أيضا الجزء الأول حديث رقم 16. فجمع صلى الله عليه وسلم بين التماثيل وبين القبور، وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن ويطعمه للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وقد ذكروا أيضا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا قوم صالحون كانوا بين آدم ونوح عليهم السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أتباعهم: لو صورنا صورهم. فلما مات الأتباع وجاء بعدهم قوم آخرون أتاهم إبليس فقال: إنما كان أولئك يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وذكر ذلك محمد ابن جرير الطبري بسنده. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه، ولهذا تجد أقواما كثيرة من الضالين يتضرعون عند قبر الصالحين ويخشعون ويتذللون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد، بل ولا في الأسحار بين يدي الله تعالى، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. الأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل قبيل الصبح، والسحر الأعلى ما قبل انصداع الفجر، والسحر الآخر عند انصداعه، وفي القرآن: والمستغفرين بالأسحار. تشد إليها الرحال. المساجد التي تشد إليها الرحال ثلاثة: المسجد الحرام بمكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى. وللصلاة فيها فضلها المتزايد عن غيرها من المساجد والرحال. والرحال جمعه رحل، ما يرتحل عليه ويكون وسيلة للانتقال. انتهى الوجه الأول.